في كل حلقة. سؤاله الأول: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه؟ الحمد لله. هذه الآية قول الله جل وعلا: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، تبين أن من سنن الله جل وعلا في العصبة المؤمنة هو الابتلاء، والابتلاء له طرائق عدة. والآية تتحدث عما كان عليه المسلمون يوم أحد، عما كان عليه المسلمون يوم أحد على وجه الخصوص. والمقصود من ذلك أن الجهاد به يبتلى أولياء الله وعباده، خاصة في الزمن الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر ليس محصورا فيه فقط، لكن كل من أراد ما عند الله وأقبل بقلبه على الله سيجد في طريقه إلى الله من صنوف البلاء ما الله جل وعلا به عليم، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. وحتى يتضح الأمر وينكشف الغم ويظهر الأمر بجلاء، لأن الجنة درجة عالية رفيعة ليس كل أحد أهل لأن ينالها أو يدخلها، فلا بد من التمييز. والحديث هنا عن عصبة المؤمنين عموما، عن جماعة المسلمين عموما، أو عن نقول عن الدولة المسلمة عموما، ليس الحديث عن الأفراد في مجمله، لكن الأفراد قد يغفر لهم قد، لكن علو المنازل رفيع الدرجات أن يظهر نور الله تسود دولة الإسلام، هذا لا بد فيه من تمييز الخبيث من الطيب. تنتظر أسئلة؟ معنا اتصال. نعم، أمة الله من